مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع الجمعية الفقهية السعودية، جمعية متخصصة في خدمة الفقه والفقهاء. يصدر عن هذه الجمعية سلسلة من الأبحاث العلمية المحكمة في مجال الفقه وأصوله، كما صدر عن هذه الجمعية سلسلة من اللقاءات والندوات المتعلقة بالفقه وما دار في فلكه. كل ذلك يمكن الاطلاع عليه عبر موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيفنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم شيخنا. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في الحلقات الماضية تحدثنا عن جملة من النوازل المعاصرة، وشرعنا في الحديث عن جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة، والحقيقة أن هذا الباب لا يزال فيه جملة من المسائل والنوازل التي استجدت، ومن هذه النوازل ما يتعلق بحكم صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقير أو المسكين بدلا من الاستئجار له، فما حكم صرف الزكاة في مثل هذه المشاريع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أصبحت نازلة ولم تكن مشتهرة فيما سبق، أن الفقير يعطى ما يشتري به بيتا أو يبنى له من الزكاة بيت. لم تكن هذه المسألة مشتهرة في القرون الماضية، وأيضا يعني كان فيما سبق لم تكن هناك يعني مشكلة في السكن والمباني والأراضي، فكانت الأراضي سعرها زهيد فيما سبق، بل ربما كثير منها يعني كانت تبذل مجانا، بخلاف الأراضي في وقتنا الحاضر فقد ارتفعت أقيامها ارتفاعا كبيرا. ومن هنا تعتبر هذه المسألة من النوازل، فهل يجوز أن يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة ما يشتري به بيتا ويتملك به هذا البيت، أو ما يبني به بيتا؟ هذه النازلة يمكن تخريجها على مسألة ذكرها الفقهاء السابقون، وهي مقدار ما يعطى الفقير أو المسكين. كم مقدار ما يعطى الفقير أو المسكين؟ للفقهاء في ذلك ثلاثة آراء. الرأي الأول أنه يعطى ما دون النصاب، وهذا هو مذهب الحنفية، وقالوا أنه إذا بلغ نصابا فقد أصبح غنيا وغنى كل شيء بحسبه، ولكن هذا القول قول ضعيف. والقول الثاني أنه يعطى ما يكفيه لسنة كاملة، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والحنابلة، هو قول عند الشافعية. والقول الثالث أنه يعطى ما يكفيه على الدوام طوال عمره، وهذا هو المذهب عند الشافعية. كما ذكرنا القول الأول ضعيف، يبقى النظر والموازنة بين القول الثاني والثالث، هل يعطى ما يكفيه مدة سنة كما هو قول الجمهور، أو يعطى ما يكفيه على الدوام طوال عمره. الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة فقط، وذلك لأن الزكاة تتكرر كل سنة، ففي كل سنة تأتي زكاة جديدة فيأخذ منها الفقير أو المسكين ما يكفيه إلى مثلها. وقد جاء في صحيح البخاري أن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبقي لأهله في النفقة الواجبة ما يكفيهم لمدة سنة. أما القائلون بأنه يعطى ما يكفيه طوال عمره، فقالوا إن المقصود هو إغناء الفقير فيعطى ما يكفيه طوال عمره، لأننا إذا لم نعطيه فستتجدد حاجته، فكون نغنيه ونعطيه ما يكفيه طوال عمره يجعله غنيا ويرتفع عنه وصف الفقر. ولكن هذا القول محل نظر، وهو أيضا غير منضبط. فلو قلنا في الوقت الحاضر كم يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه طوال عمره، كم يعطى؟ كم مثلا؟ 1000، 2000، 100,000، 1,000,000؟ يصعب تقديره. ثم أيضا لو أعطي هذا الفقير ما يكفيه طوال عمره مثلا، ربما يغتني. كم من فقير اغتنى الآن وأصبح غنيا؟ فلذلك الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن الفقير أو المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة فقط. وعلى ذلك يكون حكم هذه النازلة. فمن قال من الفقهاء إنه يعطى ما يكفيه على الدوام طوال عمره أجاز أن يشترى، أو مقتضى قوله أنه يجوز أن يشترى للفقير أو المسكين بيت من الزكاة، أو يبنى له بيت من أموال الزكاة. أما من قال بأنه لا يعطى إلا ما يكفي مدة سنة، أو حتى قول الحنفية أنه لا يعطى إلا ما دون النصاب، فهؤلاء يقولون أنه لا يجوز أن يعطى الفقير أو المسكين ما يشتري أو يبني به بيتا من أموال الزكاة. وبناء على القول الذي رجحناه، وهو أن الفقير أو المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة، على ذلك نقول أنه لا يجوز أن تصرف الزكاة لشراء أو بناء بيت للفقير أو المسكين، وإنما يستأجر له. فإن قال قائل إن السكنة ضرورية في الوقت الحاضر، فالجواب نعم، السكنة ضرورية وليست تملك، وفرق بين السكنة وبين التملك. حاجة السكنة تسد بالاستئجار، فنقول يستأجر لهذا الفقير أو المسكين، يستأجر له بيت مناسب لمثله. لو كانت عائلته كبيرة يستأجر البيت المناسب، فيستأجر له من أموال الزكاة ما يسكن فيه، يستأجر له البيت الذي الملائم له الذي يسكن فيه هو وعائلته. لكن التملك كمال وليس حاجة ملحة، وإنما هو كمال. وكم من إنسان عاش كريما عزيزا وهو طوال عمره مستأجر ولم يتملك، فالتملك إذن قدر زائد على حاجة السكنة. وبعض الناس يخلط بين السكنة، حاجة السكنة، وبين التملك، ولذلك يقول لماذا لا يجوز شراء بيت الفقير أو المسكين، أو بناء بيت الفقير والمسكين موال الزكاة، وحاجة السكنة ضرورية. نقول هناك فرق بين حاجة السكنة وبين التملك، فحاجة السكنة تندفع بأن يستأجر الفقير أو المسكين بيت مناسب لمثله، بينما التملك هو أمر يعني كمالي، أمر قدر زائد على حاجة السكنة. وعلى ذلك نقول إن الأقرب والله أعلم أن الفقير أو المسكين يستأجر له بيت مناسب لمثله، لكن لا يشترى له من أموال الزكاة أو يبنى له من أموال الزكاة بيت. ثم أيضا إن البناء أو الشراء في الوقت الحاضر يستهلك أموالا كثيرة، ربما يأخذ 1,000,000 ريال أو أكثر، وهذه المبالغ لو وزعت على الفقراء لسدت حاجات كثير من الفقراء والمساكين. وعلى ذلك فنقول يستأجر لهذا الفقير، وإذا تجدد حاجته يستأجر له من زكاة العام الذي بعده ثم زكاة العام الذي بعده وهكذا، وربما يغنيه الله عز وجل فلا يحتاج للأخذ من الزكاة. لكن أن يؤخذ من أموال الزكاة ويبنى له بيت أو يشتر له بيت، فبناء على على على هذا التقعيد الذي ذكرت، هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان. لعلي أنتقل أيضا إلى نازلة أخرى من النوازل المتعلقة بمصارف الزكاة أيضا، وهي حكم صرف الزكاة إلى مراكز الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك حكم صرف الزكاة إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم. هذه المسألة يمكن تخريجها على كلام أهل العلم في المراد بمصرف في سبيل الله. فمصرف في سبيل الله أحد المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات يعني الزكوات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمصرف السابع الذي هو في سبيل الله، ما المراد به؟ فالجمهور على أن المراد به الجهاد في سبيل الله. هناك قول آخر بأن المراد به جميع وجوه البر، ولكن هذا القول قول ضعيف، لأنه لو كان المراد بمصرف في سبيل الله جميع وجوه البر لقال الله إنما الصدقات في سبيل الله، وشمل ذلك الفقراء والمساكين والغارمين وبقية أصناف الزكاة. أغنت عن الذكر. نعم، ثم أيضا لو قيل في جميع وجوه البر والقرب والطاعات ما ضابطها؟ ما ضابطها؟ طيب لو أحسن إنسان إلى حيوان هذا من وجوه البر، هل يؤخذ من أموال الزكاة؟ ما تنضبط. ولذلك الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن مصرف في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله. لكن يأتي النظر بعد ذلك، هل ينحصر مفهوم الجهاد في سبيل الله في جهاد السلاح أو يشمل جهاد الدعوة إلى الله عز وجل؟ قولان لأهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يشمل جهاد الدعوة، لأن الدعوة إلى الله عز وجل هي الأصل في الجهاد، ولذلك ما شرع جهاد السلاح إلا لأجل نشر الدعوة إلى الله عز وجل. ولأن الله عز وجل قال في سورة الفرقان وهي سورة مكية وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، فسمى الله عز وجل جهاد الدعوة جهادا كبيرا، وهذا يدل على أنه هو الأصل. وعلى ذلك فالذي يظهر الله أعلم، وهذا هو الذي أقره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، الذي يظهر أنه أن مراكز الدعوة إلى الله عز وجل أنها تدخل في مصرف في سبيل الله، باعتبار أن الدعوة إلى الله تعالى تدخل في سبيل الله، وأن الجهاد المقصود به الجهاد بمعناه الواسع، جهاد السلاح وجهاد الدعوة إلى الله تعالى. لكن ينبغي أن نقيد ذلك بما تمحض في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني كرواتب الدعاة إلى الله مثلا أو استئجار المقر ونحو ذلك. لكن لا يصرف الأشياء غير متمحضة، مثلا المنشورات، مثل الرحلات، مثل المسابقات، مثل الجوائز، حتى لا يصرف من أموال الزكاة فيها. لكن ما تمحض في الدعوة فعلى القول الراجح والذي عليه قرار المجمع الفقهي أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. ويتفرع عن ذلك أيضا حلقات تحفيظ القرآن الكريم، فإن الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها الآية السابقة وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، فسماه الله تعالى جهادا وأيضا كبيرا وصفه بالجهاد الكبير. وعلى ذلك فيعني تعلم القرآن الكريم يدخل أيضا في هذا لهذه الآية، لكن أيضا نقيد ذلك بما تمحض كرواتب مثلا معلمي تحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك، ولا يكون في الأشياء غير متمحضة مثل الجوائز والمسابقات ونحو ذلك. نعم، جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان. أيضا شيخنا، ولا يزال الحديث الحقيقة في بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، وهي مسألة يعني متفرعة وكثيرة ويكثر السؤال عنها ولها صور متعددة، وهي ما يتعلق بزكاة الأراضي. إذا تملك الإنسان أرضا أو كانت عنده أرض فهل فيها الزكاة؟ زكاة الأراضي مرتبطة بنية المالك، وينبغي هنا أن نستحضر بأن الأراضي في الوقت الحاضر غير الأراضي قديما. الأراضي قديما كانت أسعارها زهيدة، فربما يعني بعضها تبذل بالمجان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيى أرضا ميتا فهي له، من أحيى أرضا ميتا فهي له. لكن في الأراضي في الوقت الحاضر أصبح لها أقيام كبيرة، بل أصبحت مستودعا للثروة، وأصبح بعض الناس يفضل أن يجعل أمواله في أراضي بدلا من أن تبقى رصيدا له خشية التضخم ونحو ذلك. ف على ذلك يعني الأراضي باعتبارها مستودعا الآن للثروة لابد أن ينظر لها بهذه النظرة عند الحديث عن زكاتها، وهي متأثرة بنية المالك. وهل يمكن حصر هذه النوايا التي ترد عليها على من تملك هذه الأرض؟ نعم، يمكن حصرها في الحالات الآتية. أولا، إذا نوى مالك الأرض أن يبني عليها بناء، سواء أراد أن يبني مسكنا أو استراحة أو عقارا لتأجيره، فهذه لا زكاة فيها. ثانيا، حال الثانية، إذا كان مترددا في النية، تارة يقول أريد أن أبني عليها وتارة يقول أريد أن أبيعها، لم تتمحض نية البيع، فهذه أيضا لا زكاة فيها. ثالثا، إذا أراد بهذه الأرض حفظ ماله لكونه مثلا سيء التدبير، يعرف من نفسه أن أمواله تذهب بسرعة، يريد أن يضعها في أرض كي تمسك أمواله أو تحفظ أمواله، ولا يريد بذلك التربح، لكن مجرد حفظ ماله فلا زكاة فيها. لكن لو أراد بحفظ بنية الحفظ أراد التربح في في في أسعارها مستقبلا، فهذه فيها الزكاة. لكن أحسن الله إليك، يعني ما معنى حفظ المال هنا؟ يعني ما تحري يعني المقصود به؟ نعم، إذا قيل إن من اشترى هذه الأرض أراد بها حفظ ماله، هنا لا بد من أن نتحقق من النية المقارنة لنية حفظ المال، لأنه يكون معها نية مبطنة. فإذا كان يريد بحفظ المال أن يحفظ ماله وأن يتربص بها ارتفاع الأسعار لكي يتربح بها مستقبلا، فهذه فيها الزكاة. أما إذا كان لا يريد ذلك وإنما يريد مجرد أن تحفظ ماله فقط، لأنه يعرف بأن المال إذا كان في رصيده أنه يذهب وينفقه بسرعة، فيريد أن يحفظ ماله ولا يريد بذلك التربح. وهذا ذكره لي بعض المستفتين لما قال أنا أريد أن حفظ مالي، قلت هل تريد التربح؟ قال لا أبدا، لا أريد التربح، إنما أريد فقط بدل ما يبقى هذا المال عندي في رصيد وربما أستخدمه وأنفقه بسرعة أجعله في أرض لكي يعني أعين نفسي على حفظ مالي، فهذا لا زكاة فيه. إنما قلت لا زكاة فيه انطلاقا من الأصل، الأصل في الأراضي أنه لا زكاة فيها، هذا هو الأصل، ولذلك قلنا إذا تردد لا زكاة أيضا في الأرض. تبقى الحالة الأخيرة وهي الحالة الوحيدة التي تجب فيها زكاة الأراضي، وهي ما إذا جزم بنية البيع بقصد التربح. لاحظ بهذا الضابط وبهذين القيدين، القيد الأول أن يجزم بنية البيع، القيد الثاني بقصد التربح. فإن لم يجزم بنية البيع فلا زكاة عليه، إن كان مترددا لا زكاة عليه. إن جزم بنية البيع لكن ليس بقصد التربح وإنما مثلا رغبة عنها لا زكاة عليه، أو مثلا عرضها للبيع يريد الحصول على سيولة نقدية لا يريد التربح ومضى على هذا العرض سنة سنتين أو أكثر، أيضا لا زكاة فيها. أو أنه أراد أن يبيع لكي يبني مسكنا فلا زكاة فيها، إنما تجب الزكاة فيها إذا جزم بنية البيع بقصد التربح. والله تعالى فرق بين نية التجارة ونية البيع، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فذكر الله تعالى التجارة وذكر البيع. ليس كل من أراد البيع يكون أراد التجارة، لكن كل من أراد التجارة أراد البيع، فبينهم عموم وخصوص. ولهذا يعني بعض الناس ربما يعرض بيته للبيع، يبقى هذا العرض سنة سنتين، هل نقول فيها زكاة؟ ليس فيه زكاة، استغناء مثلا، أو يريد الحصول على سيولة، أو أنه يريد أن ينتقل لحي آخر، المهم أنه لا يقصد التربح، هذه لا زكاة، هذا العقار لا زكاة فيه. فإذا الزكاة في العقار والزكاة في الأرض إنما تكون في حالة واحدة، وهي ما إذا جزم بنية البيع بقصد التربح، وما عدا ذلك فلا زكاة في هذه الأرض. أحسن الله إليكم. إذا كانت نية البيع مستقبلية، يعني هو يريد البيع لكن يقول أنا أريد أن أبيعها بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، هذه تجب فيها الزكاة عند الجمهور، خلاف المالكية الذي يفرقون بين المحتكر والمدير. والقول الراجح وهو الذي يفتي بمشايخنا هو قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أن هذه الأرض تجب فيها الزكاة ما دام أنه قد جزم بنية البيع ولو مستقبلا ففيها الزكاة. إذا جزم بنية البيع بقصد التربح في الحال أو في المستقبل ففيها الزكاة عن كل سنة. أحسن الله إليكم. أيضا يعني ولعلي أختم بهذه المسألة فيما يتعلق بهذه النازلة، تقلب النية في أثناء الحول هل يؤثر في حكم الزكاة؟ إن افترضنا أنه كان ينوي الاستثمار أو التربح بهذه الأرض، ثم إنه في نصف الحول عدل عن هذه النية إلى نية أن يبني عليها مسكنا أو استراحة. نعم، هذا مؤثر، ولذلك ذكرت في بداية عرض هذه المسألة أن زكاة الأراضي متأثرة بنية المالك، ولذلك لا بد أن يحدد المالك نيته، وأيضا المفتي يسأل مستفتي عن نيته. فلو أنه قصد مثلا جزم بنية البيع بقصد التربح، مضى على ذلك مثلا 8 أشهر، ثم عدل عن ذلك ونوى أن يبني عليها مسكنا، فلا زكاة فيها. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. لعلي أنتقل إلى نازلة أخرى متعلقة بالصيام، وهي ما يتعلق أحسن الله إليكم بحكم استخدام المراصد الفلكية أو إعمال الحساب في إثبات الأهلة دخولا وخروجا. أما بالنسبة للمراصد وكذلك أيضا المناظير وما يسمى بالدرابيل والتلسكوبات ونحو ذلك مما يكبر الرؤية، فهذه لا بأس بها، وصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء قديما بأن الرؤية التي تكون عن طريقها أنها تعتمد شرعا ولا إشكال في ذلك، لأنها مجرد تكبير للرؤية. وأما بالنسبة للاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات الأهلة، فإذا كان ذلك في الإثبات فإنه لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الرؤية، لأن هذا هو الذي وردت به السنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فالعبرة بالرؤية وليست العبرة بالحساب. لكن في مجال النفي، في مجال النفي إذا دلت الحسابات الفلكية القطعية مثلا بأن يعني غرب القمر قبل الشمس، أو لم يولد القمر إلا بعد غروب الشمس، لم يولد الهلال إلا بعد غروب الشمس، فذهب بعض العلماء إلى عدم اعتبار الشهادة فيما إذا خالفت المقطوع به من علم الفلك. ومن أوائل من ذهب إلى هذا السبكي رحمه الله وقرر ذلك، وأيضا بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وذلك في الأشياء المقطوع بها فقط وليست الأشياء الظنية، إنما المقطوع بها كما لو غرب القمر قبل الشمس مثلا، فلأن هذا أمر مقطوع به، وشهادة الشاهد ظنية والمقطوع مقدم على الظني، ولأن الشهادة يشترط لها أن تنفك عما يكذبها. وبكل حال فمثل هذه المسائل يعني المرجع فيها للقضاء، فهم الذين يمحصون شهادات الشهود، وما يعلنه ولي الأمر يجب اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. أحسن الله إليكم. ماذا يعني فيما يتعلق بالعمل بالحساب إذا كان على سبيل الظن، كما لو غربت يعني غرب القمر بعد الشمس بوقت يسير جدا؟ إذا كان على سبيل الظن وليس على سبيل القطع فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، وإنما العبرة بالرؤية. لكن ما كان مقطوعا به من علم الفلك هذا هو الذي يكون مؤثرا في قبول الشهادة. أحسن الله إليكم. لعلي يعني أختم بنازلة أيضا متعلقة بالصيام، وهي أثر استخدام بخاخ الربو أو الأكسجين على صوم الصائم. نعم، هذه النازلة وهي أثر أولا استخدام بخاخ الربو، بخاخ الربو وليس علاج الربو، وإنما مجرد البخاخ محل خلاف بين علماء المعاصرين، لكن الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين والذي يفتي به عامة مشايخنا هو أن هذا البخاخ لا يفسد الصوم، وذلك لأنه إنما يذهب لمجاري النفس ولا يذهب للمعدة، إلا شيء يسير جدا يعفى عنه، لأنه أقل من أثر ملوحة الماء التي تختلط بالريق ويبتلعها الصائم عند المضمضة للوضوء لصلاة الظهر والعصر، فإن ملوحة الماء تختلط بالريق وهي معفون عنها بالإجماع، مع أنها أكثر مما قد يذهب من بخاخ الربو إلى المعدة. فهذا القدر اليسير جدا معفو عنه. وأكثر بخاخ الربو إنما يكون في مجال النفس، ولذلك في بخاخ الربو لا يفسد الصيام. ومثل ذلك أيضا الأكسجين، الأكسجين كذلك إنما يذهب لمجاري النفس، ولذلك أيضا فالأكسجين أيضا لا يفسد الصيام. لكن هناك علاج الربو الذي يكون على شكل بودرة ويوضع في الفم ويختلط بالريق ثم يبتلعه الصائم، هذا يفسد الصيام. ولذلك نقول بخاخ الربو ليس علاج الربو. فعلاج الربو إذا كان عن طريق هذه البودرة التي تختلط بالريق ويبتلعها الصائم، هذا يفسد الصيام. أما مجرد بخاخ الربو فهذا لا يفسد الصيام، ومثله أيضا الأكسجين. أحسن الله إليكم. والمنزع الفقهي في هذا أن يقال مثل ما تفضلتم أن القدر الذي يوجد فيها من الماء هو في الحقيقة أقل بكثير من القدر المعفو عنه شرعا، وهو المنزع الفقهي أنها تذهب لمجاري النفس ولا تذهب للمعدة. وما قد يقال من ذهاب للمعدة هو قدر يسير جدا معفو عنه، بدليل أن أثر ملوحة الماء التي تختلط بالريق معفو عنها بالإجماع، وهي أكثر مما قد يذهب من بخاخ الربو أو من الأكسجين إلى المعدة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم، والشكر لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات على إنصاتكم واستماعكم، كما أشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.